فبدل ما يقول القول كذا والقول الثاني وهذا الصحيح، لا، اختصرها لقال في الأصح. وإذا قيل على الأصح، ها؟ الأصح الوجه في بالنسبة للأوجه، فنستفيد من هذه أولا أن هذه رواية أو وجه، ونستفيد أيضا وجود، ونستفيد أيضا أن في المسألة خلافا مع الاختصار. ولذلك طريقة الفقهاء يعني شدة الاختصار، صاحب الفروع رحمه الله في باب الاستنجاء قال: وفي جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة روايات ثالثها يجوز في البنيان. شف طوى روايتين ما شاء الله. يقول: وفي جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة روايات ثالثها يجوز في البنيان. يعني الأولى يجوز مطلقا، والثاني لا يجوز مطلقا، والثالثة يجوز في البنيان. شوف اختصر لك سطر كامل. نعم. لا، القول يشمل، القول يشمل الرواية ويشمل الوجه. إذا قلت مثلا في مذهب أحمد قولان، يصح أن يعني يكون هذا القول أن يكون رواية وأن يكون وجه. ولذلك إذا لم تكن تعرف تقول إيش؟ قول. مثل كلمة يشرع، يشرع شرع، أي إذا كان متى تقولها هذه؟ إذا كنت مثلا إذا كان المسألة مترددة بين الوجوب وبين الاستحباب، يعني مثلا غسل الجمعة، إنسان يقول غسل الجمعة لكن لا يرجح ترجيح، فهو متردد بين الاستحباب وبين الوجوب، فقال يشرع للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة. قد يقول قليما ليش واجب يا أخي، ليش ما قلت يجب؟ يشرع تشمل هذا. ولهذا شوف حتى الفقهاء رحمه الله يعني في باب التيمم في زاد المستقنع: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء شرع التيمم. قال الشارح: أي وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له. نعم. ضابط وقت إنذار المؤشر. ها؟ ضابط وقت إنذار المؤشر. كيف ضابط وقته؟ يعني مثلا هل ينظر الشهر شهرين؟ يضرب الحاكم هذه. إذا كان بينهم بلا حاكم على الاتفاق. بما جرت فيه العادة، مثلا يقول إذا كان معسر ليس عنده صنعة، يعني ليس عنده ما يتكسب به، هذا حتى يقول يعني يأتي الفرج من الله، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أما إذا كان مثلا يرجى عنده صنعة، عنده ما يتكسب به، يمهل العادة الحاكم. نعم. شون لا يجوز؟ لا يجوز يعني محرم، لكن يجوز تستعمل، يعني فرق بين يصح ويجوز. وش الفرق بين كلمة يصح وكذا وبين لا ما بشري يصح يجوز. ولا يجوز يصح حكم وضعي يجوز تكليف لا إذا قلت لا يجوز قال لا يجوز لا يصح يلزم من عدم الصحة عدم الجواز، ولا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة، فالشيء قد يكون محرما لكن صحيح. لكن إذا قلت لا يصح، إذا قلت لا يصح فمعناه أنه لا يجوز. ولذلك في الفقهاء رحمه الله في إمامة على الصلاة قبل الإمام، يعني افتيات على الإمام في الصلاة في المسجد، يعني المسجد إذا كان له إمام راتب وجاء إنسان وصلى، فما حكم الصلاة؟ من العلماء من يقول يصح، من إن الصلاة صحيحة، لكن المذهب أنها محرمة. ولهذا قال ويحرم، شف ويحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. قال بعضهم يقول ليش قال لا يصح؟ أي هو حقيقة لو قال ولا يصح لازم من ذلك، لكن نص على يحرم ولا يصح لوجود خلافه، ولا هو قصد بذلك بيان الخلاف، لأن هنا عندنا حكمان يحرم ولا يصح، التحريم متفق عليه، المختلف فيه الصحة، ولهذا نص عليها. ولا فقد يقول قائل مثلا لماذا لم يقل يختصر ويقول ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب،